لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حديث من أذكار الصباح والمساء نذكره اليوم، حديث جديد في سياق دروسنا هذه. روى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب وحسنه ابن حجر عن ثوبان قال ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة ترفعه إلى درجة الحسن، وروى أحمد عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وربما غيره. والجهالة في الصحابة لا تضر لأن كلهم عدول. وذكر فيه من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبمحمد وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في بعض الروايات عن الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المنيذر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم، أنا الزعيم يعني أنا الضامن، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. هذا في الصباح. وفي رواية أخرى عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. لكن فيه ذكر هذا الدعاء 3 مرات، ومعظم الروايات فيها أن يقوله 1 مرة. هذا الحديث ورد هذا الذكر أن يقال بعد الوضوء أيضا، كما قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين أسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. وهذا ثابت في الصحيح. يردد مثل ما يقول المؤذن حتى إذا انتهى من الأذان قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. غفر الله عز وجل له. هذا الحديث عظيم القدر، وثبت أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا الذكر متكرر، ينبغي أن نقوله في الصباح والمساء، وأن نستحضر هذا المعنى العظيم: الرضا بالله ربا. والرضا بالله عز وجل ربا يتضمن إثبات ربوبيته وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى خالق هذا العالم، وهو عز وجل الذي يدبر أمره بخفض ورفع وإعزاز وإذلال وتمليك وإزالة ملك، إيتاء الملك لمن يشاء ونزع الملك ممن يشاء، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كما أنه سبحانه وتعالى المالك لكل ذرات هذا الوجود، وهو سبحانه وتعالى الملك السيد الآمر الناهي المطاع الذي يأمر بالأمر فينزل نافذا كما أمر، ويشرع للناس الحلال والحرام والواجب والمحرم والمكروه والمستحب، هو الذي يشرع للناس سبحانه وتعالى. فأنت حين تقول رضيت بالله ربا تستحضر كل هذه المعاني، تستحضر أنك قد رضيت بالله ربا مدبرا، لا تعترض على الله عز وجل في شيء فعله، لأنه الرب، والرب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة وعدل وخبرة. فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى تظهر آثارها فيما يفعله في الوجود. لم يرضى بالله ربا من تسخط على قضاء الله عز وجل وقدره فيما يخص نفسه وفيما يخص غيره. أترون دعوات الإلحاد يركزون جدا على أن وجود الشر في العالم ينافي الرحمة أو ينافي الربوبية، يجعلون الاعتراض على ما قدره الله من الشرور سبيلا إلى إنكار وجوده سبحانه وتعالى، وهي من أعظم الشبهات التي تدخل على الناس، فيتلبس الأمر عليهم فيتشككون في وجود الله، مع أن الله عز وجل الرب قدر وجود الشرور لأنه يقدر من ورائها أمورا يحبها، وشرع لعباده عبوديات مع وجود الشرور ومع وجود المكروهات له سبحانه وتعالى، هو يحب هذه العبوديات، وهي لا تحصل إلا بوجود هذه الشروط. فالجهاد مثلا الذي يحبه الله، والشهادة في سبيله التي يحبها سبحانه وتعالى ويرفع أهلها، لم يكن يمكن أن توجد إلا بوجود الكفر الذي يكرهه الله. ولكن كيف سيترتب الجهاد إلا بوجود الكفر؟ لن يترتب إلا بذلك. وكذا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فإن وجود المنكر شرط في وجود هذه العبادة، بل من معناها الأصل النهي عن المنكر الأمر بالمعروف، فلا بد أن يترك ناس المعروف الواجب فيترتب على ذلك أن يأمرهم غيرهم. والمؤمن في ذلك يتعبد لله سبحانه وتعالى بحب ما يحب، ما يحب يعبده على ما يسره، ويقول هذا دين خير. إذا ولدت امرأته الذكور ونتجت إبله وأمطرت السماء فنبتت الأرض، نحن نقول من فعل ذلك. فإذا جاءت الفتنة تسخط واعترض، هذا لم يرضى بالله ربا سبحانه وتعالى. الرضا بالله ربا يتضمن التوكل عليه وحسن تفويض الأمور إليه، وأنه سبحانه وحده الذي يرجى لجلب النفع ودفع الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فكيف يكون قد رضي بالله ربا من رجا غيره لجلب النفع ودفع الضر، كهؤلاء الذين يدعون الأموات وأصحاب القبور ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء، يدعوهم لجلب النفع ودفع الضر، يسألهم الشفاء من الأمراض كما يسأل ربه أو كما يسأل المؤمن ربه. وغالب هؤلاء يجمعون بين دعاء الله ورجائه لجلب النفع ودفع الضر، وبين دعاء غيره ورجائهم لذلك. ونبرأ إلى الله عز وجل من أن نعبد غيره أو أن ندعو غيره. له الحمد سبحانه وتعالى على كمال ربوبيته وعلى تدبيره الأمر من السماء إلى الأرض، وعلى ما قدر من وجود الخير والشر سبحانه وتعالى. فنحن نرضى بالله ربا رازقا. الناس يتضررون من الغلاء ومن الفقر ومن الشدة، والله عز وجل نحن نرضى به ربا رازقا. هو الذي يداول أيام الشدة والبأس والرخاء والسعة والغنى والفقر بين الناس، ونحن نعبده على كل حال، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم: والله لقد أصبحت وما أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. فهذه الكلمة رضيت بالله ربا في الصباح والمساء تريح العبد راحة عظيمة، حتى لو ابتلي في بدنه وتألم لكنه يرضى بالله، لا يتسخط على ربه عز وجل أبدا. قد لاحظت ضلالات تصل إلى الكفر تكتب وتنشر وتجعل في حلقات، البعض يقول أنه يحاور ربه محاورة عنيفة على أنه قد قبض أباه أو أمه أو نحو ذلك، وواحد يقول ده أنا زعلت من ربنا أعوذ بالله، وقلت له إزاي أنت تاخد أبويا ولا أمي ولا مش عارف مين اللي عمله. وهذه الضلالات المنتشرة عند قوم ينتسبون على التصوف ويكلمون الله عز وجل، أنا عاد تكلمه ويكلمني، يزعمون أن الله يوحي إليهم، يكلمني الله عز وجل كلم البشر من خلال الكتب المنزلة، يقول لك أصلا كنت مستني منه إشارة. واحد يقول لك أنا كنت قالوا لي في الأول أن الموسيقى عاد مغني أن الموسيقى حرام، وبعدين قلت يا رب أنا مستني إشارة أن أنا أعرف الحلال والحرام، الحرار والحرام يتعرف من الشرع وليس من الإشارات. يقول لك رحت المسرح لقيت واحد حامل بنته المشلولة، وبعدين عشان يفرحها، وبعدين لقيتها اتحركت إيدها فعرفت أن دي الإشارة. هل بهذا يعرف الحلال من الحرام؟ ده خطر عظيم. الناس بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بما لا يلوز. فهؤلاء لم يرضوا بالله ربا، لا يلوز الاعتراض على الله، لا يلوز أن يقول العبد أنه يعني غضب من ربه في الشيء الفلاني أنت تدري ما تقول؟ نعوذ بالله من ذلك. والبعض يقول أصل إحنا كلنا أولاد ربنا، نعوذ بالله. يعني هو يريد أن معنى صحيحا وهو معنى التدبير وربما، أو أن الله يرحم يعني خلقه جميعا يشملهم برحمته، لكن لا يجوز أن نقول هذه الألفاظ. نحن راضين بالله ربا وليس أبا ولا أما، بل ربا، وهو معنى الرحمة فيه ومعنى التدبير أعظم من تدبير الأب والأم ومن رحمة الأب والأم. لله أرحم بعباده من الأم بولدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لابد أن نرضى بالله ربا ونتأدب مع الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر المالك المشرع. ولنا استكمال في هذا المعنى مرة القادمة إن شاء الله. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.